احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، لنتخيل انسانا تبخر من عنده الامل والعياذ بالله، لا امل له في هذه الحياة. انسان مثلا طال به مرضه او اي امراض، يعني في امراض اجتماعية، في امراض نفسية، هي امراض الانسان. فتخيل ان صاحب الازمة او صاحب المشكلة هذا، او انسان عنده ولد عاق والعياذ بالله رب العالمين، عنده جار سيء، عنده موظف تحت يده غير امين، عندها زوج يعني غير يعني لا يقيم ولا يعني يرقب فيها إلا ولا ذمة، أو هو له زوجة والعياذ بالله قد تكون سليطة النساء أو غير ذلك، فيدب قذا إحباط بالعالم. تخيل أنت عظيم العالم الذي ظل 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، ونحن اذا دعونا ولدنا لاستمر في يعني للاسف انزوينا في زاوية الاحباط، نقول لا فائدة في هذا الولد، لا في عمتي فلانة، لا جاري فلان. عندما يتبخر الامل يصير الانسان سبحان الله العظيم كما مهملا في هذه الحياة، وتخترمه يعني تهجم عليه يعني الهموم والاحزان، يضيق صدره، ويجد انه اذا رأيته ونظرت في وجهه ترى علامات احباط اليأس تراوده وتراوحه اينما ذهب واينما راح. ارض الله عن ان يمنعه عن الصلاة على عبد الله بن ابي. يا رسول الله، يقول لك ربك استغفر لهم او لا تستغفر لهم؟ انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول اليك عني يا ابن الخطاب، والله لو اعلم ان الله يغفر لهم اكثر من 70 لاستغفر. اذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده حرص وعنده امل على ايمان هؤلاء. وقال له رب لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. رجل عظيم يعني أخ للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في السلسلة النورانية للنبي والرسل، كريم الله موسى، لأن البشر لا يعلم الغيب، أي إنسان لا يعلم الغيب، يعني لا الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيب إلا من ارتضى من رسول، مسألة أخرى، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. فسيدنا موسى لنتخيل أنه كان يعلم أن فرعون لن يؤمن، وأن قارون لن يسلم، وأن أهامان نهايته النار، وأن هؤلاء المجرمين الذين كانوا يحيطون به وبدعوته يعني مآلهم إلى النار. نتخيل ربما يدب في قلب الكريم شيئا من اليأس، لكن سبحان الله، الله يقول له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودخل رجل على هارون الرشيد وقال يا أمير المؤمنين إني سوف أعظك ولكني سوف أغلظ عليك القول في النصيحة. قال هارون لا تفعل، لا داعي لهذه الموعظة الثقيلة، إن الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأرسل موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن قضية اللين في الموعظة، قضية اللين في النصيحة، قضية إيجاد يعني أريد أن أقول يعني قنوات الأمل داخل الإنسان لهداية إنسان ما، هذه هي علامة الإيمان الصادق داخل المؤمن. لكن أريد أن أسأل سؤال، إنسان طال به مرضه وبدأ اليأس يدب في قلبه، وبدأ الأطباء يحارون في شفائه، أو إنسان آخر له إنسان قريب من قلبه يريد أن يهديه أو أن يأخذ بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، وجلس عند رأسه يقول له يا عمه قلها أشفع لك بها عند ربي، أنا مجرد أريد منك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن أبا جهل وأبا لهب وقفا في الناحية الأخرى يقولان لأبي طالب مت على دين عبد المطلب ومات والعياذ بالله على غير الإسلام لاننا كما نقول من صاحب الاكابر اسلم، ومن صاحب السفلت من القوم، فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. اذا فرضنا جدلا انسان عنده مشكله هو يظن انها لا حل لها، مثلا هدايه انسان بجوارك يهمك امره، ولد عاق، بنت متمرده، سبحان الله، جار ان راى منك حسنة او زوج ان راى حسنة كتمها وان راى سيئة اذاعها يشهر بك، سبحان الله. انسان اخر في العمل عندك تحسن اليه يسيء اليك، تجتهد في العمل لا يقدرك، فتقول في نفسك هذا لا امل فيه. لا، المسلم دائما يحيا بالامل. وجملة عجيبة لسيدنا علي رضي الله عنه تعجبني، يقول انا انسان احيا على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا، لان الناس من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. فوقعت عايل يعول هم الغد، واللي يعول هم الغد انسان محبط. والاحباط سبحان الله جاي من ايه؟ معناه الابطال، حبط عمله يعني ابطل عمله، سبحان الله، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حبط العمل جاي من ايه؟ جاي من ان الدابة تأكل اكلا سيئا حتى ينتفخ بطنها ثم تموت والعياذ بالله رب العالمين. اذا قضية الاحباط هذه قضية ابطال العمل، او ان الانسان يهلك، لان سبحان الله العمل يهلك عندما يتبخر الامل، ولكن الامل لما يوجد. مثال، انا يجب ان اصلي وانا موقن ان الله قد قبل مني صلاتي، يجب ان اتصدق واوقن ان الله قد قبل مني صدقتي، يجب ان ادعو وانا موقن بالاجابة، لكن الشيطان يجي يقول ليه انت امثالك انت يستجاب لهم، مثلك انت الله يستجيب له، سبحان الله انت رجل مذنب في كذا وكذا، انت امرأة متبرجة، الله لا سبحانه وتعالى لا ابدا. ولكن العبد يقول يا رب عاملني بما انت اهله ولا تعاملني بما انا اهله، انت اهل التقوى واهل المغفرة. اذا الله عز وجل يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فلما عاملنا بفضله نحيا على امل المعاملة بالفضل، لان الله عز وجل عند حسن ظن العبد به، انا عند حسن ظن عبدي بي، سبحان الله العظيم. الصحابة في غزوة احد وشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقالوا طيب على من قتل؟ الرسول الرمز والقدوة والاسوة قتل. فحدث تبخر الامل عند البعض، فوضعوا السلاح وجلسوا، فقال الذين في قلوبهم ايمان اكبر لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا وحملوا السلاح و هجموا على العدو، والله عز وجل سلم المسلمون من الانسحاب سالمين غانمين من ارض المعركه. اذا الامل هو الذي يحيي العزيمه. ولذلك ان احيانا عندما تنظر الى ابنائك، احيانا الاولاد من كثره الدلال وكثره التدليل تعطيهم ما يطلبون وتاتي لهم بما يحبون، فالولد عنده والبنت عندها ملل، الملل هذا يؤدي بها الى الاحباط والى ان كل شيء يستوي، لان كل شيء مجاب عنده. انا ابي اريد كذا يعطى، انا امي اريد كذا يعطى، فسبحان الله. فلما يعطى الولد والبنت كل شيء يدخل في دائرة ايه؟ طب لماذا اعمل؟ لماذا انا ابي عنده من المال، امي عندها من كذا، وهذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة سبحان الله. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صافح احد الصحابة وجد في يده خشونة، قال من اي شيء هذه الخشونة؟ ايه سبب الخشونة هذه؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ان الله يحب العبد المحترف. فنحن من كثرة تدليلنا لابنائنا يعني سبحان الله يصابون بهذا يصابون بهذا الملل من عندهم وقت فراغ، لا يفتح احدهم كتابا، لا يقرأ احدهم في شيء، لا يجر نفسه بحفظ شيء من القرآن، لا يعني يائس من الشعر من الادب العربي، لا يقرأ في في في الثقافات، لا يقرأ في العلوم، لا يقرأ في الـ الـ الـ حتى الـ الاخبار، مجرد الاخبار. فعنده تفاهة عقل وتفاهة تفكير، ولا عطاء له لهذا المجتمع، لانه يعني عاله على ابيه، فاذا تخرج اراد من ابي ان ياتي له بمسكن، واراد ان يزوجه، واراد ان ياتي له بشبكه لخطيبته، ويدفع له المهر، وربما بعد ذلك يعلم له ابناءه وابناء ابنائه وابناء من يعرفهم. سبحان الله، هل هذا سبحان الله جيل الامل؟ لا، والحمد لله هؤلاء قله، لكن ابناءنا الحقيقيين، ابناءنا وبناتنا الذين هم عماد يعني وفلاذات القلوب والاكباد، هؤلاء هم الذين نرجو منهم الخير، والذين نرجو منهم ان يرفعوا علم الخير لاوطانهم ولدينهم من قبل ومن بعد، ثم بعد ذلك لانفسهم حتى يحققوا ذواتهم. المسلم والمسلمة عبارة عن انسان معطاء، ليس انسانا يعني يفصل حياته على نفسه، لا بالعكس، وانما عنده من الامل ما يستطيع ان يعطيه للغير. ولذلك سيدنا زكريا لما دخل على مريم وجد عندها رزقا، يجد عندها رزق الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أن لك هذا، من أين هذا؟ سبحان الله. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما وجد أن الخير نازل على مريم وأنها الله يرزقها يعني دون هذا التعب الشديد، إذا به يطلب من رب العباد سبحانه وتعالى، وشكى إلى الله، اشتعل الرأس شيبا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. انظر إلى الأمل، أن لم يكن شقيا بدعائه أبدا، وإنما العبد يطرق باب الله، والعجيب أنه لا باب ولا بواب أبدا، ده مجرد يا ربي لبيك يا عبدي. وبعدين حتى لو كان عاصيا، لو كان طائع يا رب يقول لبيك يا عبدي، لو كان عاصيا يقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي، لأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث كالرجل الذي تاهت أو ضاعت منه راحلته، ضلت الناقة اللي عليها سقاء وطعام وشراب وكساء، فجلس تحت الشجرة ينتظر الموت. فلما جلس تحت الشجرة ينتظر الموت، فإذا به عندما يستيقظ سبحان الله العظيم يجد راحلته عليها سقاء. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا، من صاحب الناقة هذا بناقته عندما عاد. فانظر إلى فرح الله عز وجل. وربما كما ورد في الأثر أن العبد إذا تاب ينادي مناد في السماء، لقد اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى سيده، يعني بمعنى أن العبد لما يؤوب إلى الله ويفتح له باب من باب الرحمة، الله سبحانه وتعالى يكرمه كرما كبيرا. أحبتي في الله، الأمل يجب ألا يترك الإنسان أبدا، وإنما يجب أن يضع الإنسان الأمل، بل على العكس. بعد الفصل إن شاء الله سوف أحكي لكم أو أقص لكم أو أبين لكم كيف أن الإنسان يجب أن يأمل فيما لا يتخيله أبدا أن يتحقق، وهو سوف يتحقق بالأمل بعد دعائه إلى الله وإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. كنوا معي بعد الفاصل، نواصل حديثنا عن نسمات الأمل التي تهب على القلوب المجدبة فتخضوضر وتصير يعني مثمرة بالخير وبالعطاء. رزقنا الله إياكم الأمل والعمل وطيب الأجل، إن ربي على ما شاء قدير. كنوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الأمل وعن نسمات الأمل التي إذا هبت على القلوب اليائسة حولتها إلى قلوب مفعمة بالخير، معطاءة لكل خير، موصولة برب العباد سبحانه وتعالى. قلت قبل الفاصل إن يعني الإنسان أحيانا يتخيل أن أمورا معينة لا يتخيل حدوثها، يعني شيء شبه مستحيل أن يهتدي هذا الولد العاق، أن تحجب هذه المرأة المتأبية التي تنثر شعرها يمنة ويسرى وتأبى الحجاب الذي أمرها به رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن حكمة جميلة لابن عطاء يقول فيها: كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. يعني كن في الأمور الشبه مستحيلة في نظرك أنت اكثر املا في تحقيقها من الامر الذي ترجوه. كل لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. يعني هو ذهب إيه؟ قال لأهل امكثوا إني أنست نار. فلما ذهب وجد نفسه في الجانب الأيمن من الوادي المبارك، سبحان الله، ونودي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. إذن ما كان يخطر ببال سيدنا موسى أنه يعود بالرسالة، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن قضية أن الإنسان يأمل في الله خيرا، هذا هذا هذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. رجل يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، رجل أسرف على نفسه فأوصى أولاده، إنه كان من قبلكم يعني، أوصى أبناءه أن إذا مت فاحرقوا جثتي وذروا نصها في البر ونصها في البحر. فأولاده صنعوا الوصية، طبعا هذا ممنوع في الإسلام، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن أمم سابقة ونحن يجب أن نتعظ بقصصهم. المهم، فلما عمل الأولاد هكذا، الله عز وجل يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، فصار بشرا سويا. قال عبدي لما صنعت هذا؟ ليه اللي خلاك سبحان الله تصنع هذا الأمر؟ قال خشية منك يا رب، فغفر الله له فأدخله الجنة. هذا الخوف نوع من الأمل، والإنسان لما يفر يفر من شيء كله شر، أما عندما تفر يعني أو تخاف من الله تفر إليه ولا تفر منه، ففر إلى الله. انظر إلى الأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق الرحمة 100 جزء حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباس يا عماه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر قد نزل به، وإنما إن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. طبعا الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله سبحانه وتعالى إن طال عمره أن يحسن عمله، إن خير العباد من طال عمره وحسن عمله. سيدنا عمار بن ياسر الله يرضى عليه كان يركب الفرس في المعركة وعنده 92 سنة، كان يقاتل وهو ابن 92 سنة، سبحان الله، داخل على قرن من الزمان، ولكن سبحان الله العظيم، لأن القنوط من رحمة الله والعياذ بالله هذا الشيء يخرج عن إيه يعني والقنوط من روح الله، لا يقنط من روح الله ولا ييأس من روح الله إلا كافر أو فاسق أو فاجر، لكن المؤمن لا يأس أبدا، بالعكس بالعكس، العبد إن أذنب جاته مشكلة مالية ربنا يحلها، عليه ديون يسأل الله أن يسد سبحان الله طالما أنه ليس سفيها، عنده مشكلة يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن في إطار الأمل الأمل. لكن اليأس الوحيد هو لأهل الإيه؟ الكفار، كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يعني إيه؟ يعني يأس الكفار من أصحاب القبور يعني أن يأسوا، سورة الممتحنة، يأسوا من رحمة الله. الكفار ييأس والعياذ بالله وهو داخل القبر سبحان الله العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال لهم مالك اخسأوا، لو خزن النار والعياذ بالله، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال المفسرون ورد مالك عليهم بعد 100 سنة، بعد 100 عام رد عليهم وقال لهم اخسأوا فيها، فانقطع الامل عندهم فلم يبق لهم فيها شهيق وزفير، عزكم الله، زي صوت الحمار والعياذ بالله في اخر نهيقه ينقطع الامل. هذا هو الامل الوحيد المنقطع، اهل النار في النار. اما انت ايها المسلم، انت ايها المؤمنة في هذه الدنيا، لا ابدا الامل لا يختفي. ولذلك لما تهجم عليك المشكلة وتهجم عليك المصيبة كيف تعالجها؟ اول شيء تنمي شعور الرضا عندك، تنمي شعور الرضا عندك. فلما سبحان الله العظيم الشعور بالرضا هذا، يعني سبحان الله، المؤمن سبحان الله ينمي شعور الرضا بالنعم التي أنعم الله عليها به، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الهواء ونعمة الشمس ونعمة المسكن ونعمة الوظيفة ونعمة الحركة. وتنظر والصالحين لما كان تضيق بهم الأمور يعملوا إيه؟ يروح على المستشفى يعني، ويشوف اللي مشدود رجله واللي عينه سبحان الله واللي عنده ربنا يشفي كل مريض اللي عنده فشل كذا واللي عنده كذا واللي عنده كذا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتدى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وبعدين يروحوا يدوروا ويلفوا حوالين الايه السجون وده الحمد لله انا حر انا طليق انا اتحرك هذا المسكين الذي داخل الزنزان الله يعافيه سبحان الله. فاذا كان من يأس اخر فيذهب الى المقابر يقول انا ما زلت على قيد الحياة، باب التوبة ما زال مفتوحا، باب الخير ما زال مفتوحا. فسبحان الله. لكن عندما يقارن نفسه وهو في الدنيا بهؤلاء الذين يقول لهم مالك خازن النار انكم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال انكم ماكثون، يعني ماكثون ايه سبحان الله داخل جهنم. هذا هو اليأس الحقيقي، هذا هو الاحباط الحقيقي. خلاص يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. لكن المؤمن في الدنيا الامل يراوحه والامل يراوده والامل يجعله ليل نهار موصول برب العباد عز وجل. فاذا شعرت بيأس سبحان الله، اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تجزعن او لا تيأسن فان الفارج الله. لماذا؟ يقول الحكيم العربي كن عن همومك معرض الهموم قضى وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضى، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اما ان انت تريد ان تخلص نفسك من الاحباط، انت يجب ان تخاف ان يحبط عملك. كيف يحبط العمل؟ يدخل فيه رياء، انا اصلي كي يقول الناس اني اصلي، انا ازكي كي يقول الناس انني رجل متصدق، انما ولذلك اول من تسعر بهم النار هؤلاء الذين علمتهم ليقال عالم، انفقت ليقال كريم، ان قاتلت ليقال شجاع. وقد قيل يعني انت تريد سمعة وصيت في الدنيا، والله اخذت السمعة وصيت سبحان الله. لكن المؤمن يعبر عتبة الاحباط، وعتبة الاحباط ليست لها مقياس واحد. واحد امامه عتبة احباط ارتفاعها 5 سنتيمتر مثلا، يعني نقيسها بالمديان. واحد امامه عتبة احباط ارتفاعها متر، واحد امامه حائط من الاحباط. طب كيف نعبر هذه العتبات؟ نعبرها ان نذكر انفسنا برحمات الله وفضل الله وكرم الله الذي يعطينا دون ان نسأله. لماذا؟ لان الحنان المنان يعطينا. مثلا فيه ناس لا تنام الا بمهدئ، ربنا يعافينا واياكم، لكن المؤمن الله اكبر يستغفر الله ويذكر الله يقول والله انا لسه على قيد الحياة، بنذكر الله سبحانه وتعالى ذكر، ولا ذكر الله اكبر. يقعد كده يقول والله الثلث الاخير من الليل قلقت، طب قوم نتوضا وبعدين نقوم ونصلي ونعلم ان الله يتنزل في هذه الساعات الطيبه. يجي الابتلاء والمرض يقول والله ده نعمه وفضل، الله انا ودما خيرا من دمي، واستأنف عملي وكأني ولدت اليوم بعد خروجي من العمليات الجراحية، وبعد خروجي من ازمة المرض، وبعد خروجي من ازمة التشهير التي حدثت لفلان او لفلان مثلا، يعني واحد يشهر به دون جريرة وهو على صفحات الجرائد وفي الفضاء سبحان الله نسأل الله السلامة. وبعدين ايه هو يصبر ويحتسب ويحمل الامر على الله، اذا بالله سبحانه وتعالى ينصره ويكرمه. لماذا؟ لان الامل يجب ألا يغادر قلب المؤمن لحظة أبدا. أي مؤمن يغادر الأمل قلبه يشعر أنه إنسان يائس محبط متعب، وتهجم عليه الأمراض وتهجم عليه الهموم. وأغلب أمراضنا أمراض نفسية من الهم والغم، ولذلك أعظم ما ينعم به أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه اللي يعمل عندنا الهم؟ الناس خايفة من بكرة، يقول بكرة يفصلوني من العمل، بكرة أتقاعد، وبعدين البدلات التي اخذها هذه والحوافز تنتهي وارجع الى الراتب الاساسي، او ربما لا معاش لي، ويخاف على اولاده. يا اخي الكريم، الذي رزقك هو الذي يرزق ابنائك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سديدا سبحان الله، تقول كلاما صحيحا سبحان الله. فأنت أيها المؤمن يجب أن تتقي الله رب العالمين في أولادك قبل أن تغادرهم. أما الخوف من الغد هذه بضاعة غير رائجة، وبضاعة لا توجد في قلب المؤمن. ولا يحزن على ما فات، تحزن على شيء واحد بس، أنا كنت لا تصلي أياما، واحدة كانت غير محجبة 20 سنة، إنسان سبحان الله كان ظالما، إنسان سبحان الله أكل حقوق الناس، واحد أكل حق اليتيم، واحد كان موظف ومرتشي والعياذ بالله، واحد كان ياخذ اغراض الادوات العمل الى بيته، يستخدم سيارة العمل في مشاويره الخاصة، يستخدم هاتف العمل في مصلحته الخاصة للسؤال عن فلان وفلان، هذا الذي يجب ان يحزن عليه. اما تحزن على قطعة أرض ما اشتريتها من 20 سنة، هذا حزن، هذا حزن على دنيا، هذا حزن على دنيا، هذا إنسان أمل بسيط في الحياة، ينظر إلى الدنيا. ومن ينظر إلى الدنيا، سبحان الله، سماها الله دنيا لأن في عليا وهي دنيا، سبحان الله العظيم. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. أنا لما أأمن الدنيا عامل زي الإيه، زي الكف كده لما أحمل فيه ماء، سبحان الله العظيم. فانظر إلى أن الأمل هو الذي يفعل حركة الإنسان في الحياة. الأمل هو الذي ظل مع الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى عباد الله. الأمل هو الذي جعل 90,000 من الصحابة، وكانوا 113,000 في حجة الوداع، يسيحون في الأرض. ما دفن منهم إلا 23,000 في مكة والمدينة، 10,000 في البقيع، و13,000 في مكة، و90,000 من الصحابة انساحوا في أرض الله. يحدوهم الأمل في إدخال الناس في دين الله أفواج. يصل المسلمين اليوم إلى 1.5 مليار بفضل الله سبحانه. يوحدون الله سبحانه وتعالى مما من الأمل الذي زرع في قلوب الصحابة، فنشروا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقف موسى بن نصير على جنوب، عند جنوب باريس بمسافة 270 كيلومتر، يقول والله أعلم جسدي عند هذا الحد، لأنه ما كان يدرك، ولا كان فيه خرائط ولا استشعار عن بعد ولا قمر صناعي ولا غيره. تخيل أن لو كان في أيديهم ما في أيدينا، لو كان عندهم حاسب آلي، وكان عندهم علوم الحاسب الآلي والإنترنت والتواصل، القرية العالمية الصغيرة التي صيرت العالم كله، هذه يعني عزبة صغيرة وأصغر من قرية، حي سكني تصير العالم، يأتيك الخبر من آخر الدنيا في لحظة واحدة تطيرها وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الحديث. لو كان أجدادنا من الصحابة عندهم هذه الإمكانيات، كيف بالله عليكم؟ لو كان الإمام البخاري الذي ظل 16 سنة متواصل يجمع الأحاديث، كان عنده هذه المعلومات وهذه الإمكانات التي بين أيدينا، سبحانه، ماذا كانوا يصنعون؟ لا إله إلا الله. لكننا يبدو كل الرفاهية هذه يجب أن نستخدمها في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي إبراز هذا الأمل في تحقيق دين الله سبحانه وتعالى. عندئذ نقول أننا مسلمين بحق. لكن بعض الناس لما تهجم عليه المشكلة، ايه اللي يجعله يتضعضع؟ ما الذي يجعله لا يصبر؟ المناعة الإيمانية ضعيفة، والفيروس، فيروس الهجوم، فيروس المشكلة أو ميكروب المشكلة هجم عليه في لحظة ضعف مناعة. فلما يكون عنده ضعف مناعة إيمانية، مشكلة صغيرة تؤرقه وتؤلمه، ويعمل مشكلة مع أهله وجاره وجيرانه وأولاده وأقاربه. لماذا؟ لأنه سبحان الله الإيمان ضعيف. فلما الإيمان يضعف يصير هو إما أنه صاحب صوت مرتفع، أو سبحان الله العظيم يصاب هو بأمراض عصبية. أمراض العصر كلها نتيجة هذين الأمرين، أنه يخاف من المستقبل وأنه حزين على الماضي. والعلماء يقولون في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قالوا إنها الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ذلك سيدنا زكريا لما دعا ربه سبحانه وتعالى، عندما دخل على مريم وجد عندها، أرجو ألا تكونوا قد نسيتم هذا في المقدمة وأنا أتكلم، لما وجد أن الله يرزق مريم بهذا الأسلوب، قال يعني يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وبعدين دعا ربنا وحدد الولد وقال إيه، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني إيه رضيا؟ طب ليه لم يقل اجعله ربي راضيا، ها، ولا اجعله مرضيا عن، لا، عبر تعبير عجيب، اجعله ربي رضيا. الرضي هو الذي رضي عنه الله، ورضي هو عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنه الله ورضي هو عن الله، ثم رضي عنه من حوله، وهو في حالة من الرضا يوزعها عن من حوله. في ناس في العائلات اول ما تجلس معهم كبير عائلة او خال او عم او رجل فاضل او امرأة صالحة، تقعد معها وتجلس معه، تجد ان يوزع الرضا بابتسامة باسارير منفرجة. وفي ناس تجلس معك تصيبك باكتئاب وضيق صدر، وتشعر ان الارض ثقيلة من ناحيته. ولما زي ما قال سيدنا الامام الشافعي لرجل ثقيل الظل، قال له انت ثقيل علي وانت في بيتك، فكيف اذا جئت لتزورني؟ وكان يقول اذا وقف امامي ثقيل شعرت ان الارض تميد من ناحيته. تجد مقطب جبين والعياذ بالله، يوزع الكبر والتيه والعجب والرياء على الناس، ويشعر انه من طينة غير الطينة، سبحان الله. ويقول الله سبحان كلكم لآدم وآدم من تراب. ما تقولون في هذا؟ واحد كده تفوح منه رائحة الفقر ماشي امام الصحابة، قالوا يا رسول الله والله هذا اذا قال لم يسمع، واذا ذهب ليتزوج ما زوجه احد، سبحان الله. طيب بعد مدة مرة آخر تفوح منه رائحة الغنى، ما تقولون في هذا؟ هذا إذا قال سمع، وإذا أراد أن يتزوج زوجوه. قال رب واحد من هذا خير من 100 أو من ملء الأرض من مثل هذا. القضية ليس إيه، لأن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سبحان الله العظيم. يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قيم الصحابة بقدر ما عندهم من تقوى، وليس بقدر ما عندهم لا من أموال ولا من أشكال ولا من عائلات. صحيح خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن الكل بعد ذلك سواسية. فلماذا أنت يعني سبحان الله تتكبر، ولماذا يعني ترى نفسك عجينة أو طينة غير الناس؟ يعني نفس سبحان الله. يقول علي: يا ابن آدم أنت تتكبر، وأنت الذي تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة. معقول؟ يعني أنت لو أعزكم الله لو لم يستحم الإنسان يومين أو ثلاثة أعزك الله، لا يستطيع أحد أن يجلس بجواره، نسأل الله السلام. وبعدين الشرقة واحد لو دخلت حبة بسيطة في القصبة الهوية بدل ما تدخل في المريء انقضى الإنسان نحبه سبحان الله. ولو شرقة واحدة، هذه الشرقة ينتهي الموضوع سبحان الله. وبرغوث صغير يتقافش هنا هناك في الفراش لا يجعلك سبحان الله العظيم. يعني يقال أن أحد الملوك جلس في على كرسي عرشي هكذا، فجاء الذبابة فحطت على أنفه، فقال: لما خلق الله الذباب؟ قال أحد العلماء الجالسين: ليؤدب الله به الجبابرة. كونوا معي بعد الفاصل، نكمل حديثنا عن نسمات الأمل. رزقنا الله إياكم الأمل والعمل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نريد أن تهب علينا نسمات الأمل ليأمن الخائف وينام القلق ويهدأ الإنسان المتوتر ويتوكل على الله. كل إنسان ليس له ناصر إلا رب العباد سبحانه وتعالى. والعجيب أن اللغة العربية لغة معطاءة، ليس في اللغة العربية كلمة تبدأ بياء بعدها همزة إلا كلمة يأس، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم اليأس كله. ومن الأمل أن نتواصل معكم عبر الهاتف. أول اتصال من رأس الخيمة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا سؤالي برات الحلقة يعني. نعم. هو أنا يعني من فترة أنا متزوجة واحد مواطن، وأنا برا البلد يعني مو من البلد. أوكي، أهلي ما يبون يعني أرد حق زوجي، وبس أنا أبغي لأني عندي ولد واحد. فأنا يعني طلعت من بيت أهلي وصرت عند ريلي يعني، وأهلي غضبوا علي وقالوا لا تردين البيت وخلاص، نحن لا لنا أهلك ولا بنعرفك. فأنا يعني الحين لا أكلم لا أهلي ولا حد يعني، بس إن فيني تأنيب وضميري وايد يعذبني إن أبوي غضبان علي وشي. طيب. بس يعني صحتي، بس شو أسوي؟ طيب بنتي، أولا طالما أن الزوج رجل صالح ويتقي الله فيك ويحافظ عليك ويحسن معاملته لك، عليك أن تقدمي ناس من العائلة كبار يستطيعوا إقناع الوالد والوالدة أو الأسرة أو الأهل بأن تبقي مع زوجك، لأن مش ممكن أن في أب يعني يريد أن يطلق ابنته إلا إذا كان يرى أن هناك عيب واضح أو عيوب واضحة في هذا الزوج يعني تقتضي الطلاق. لكن أنا أدعو هذا الأب الكريم إلى أن يجلس مع زوج ابنته هذا في وجود احد العلماء او احد الفضلاء او احد كبار العائله من هنا او من هناك، ويعني تسير المياه الى مجاريها في الطريق الصحيح ان شاء الله رب العالمين. نعم، الاتصال الثاني. ايوه نعم، ام حسام من السعوديه. نعم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك، الحمد لله. والله احبك في الله كثيرا. الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. الله يخليك يا رب، وبتمنى منك دعاء. يعني انا ابتليت في فقدان ولدين، الله سبحانه وتعالى، والان معي توتر عصبي وعندي خوف شديد يعني. نعم. فهذا الدرس يعني مثل الدواء لي، فلازم يعني تدعي لي من عندك دعاء. يا بنت، اولا اعلمي ان هذين الولدين يقفان على باب الجنة إن شاء الله ليصطحباك إلى داخل جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين إذا صبرت إن شاء الله. واعلمي إن شاء أن الله. هذه المصيبة كبيرة، وهي هل يعني أخذتم يعني فلذة كبد عبدي؟ يقولون نعم يا ربنا. ماذا صنع عبدي؟ تقول الملائكة هو العليم الخبير، حمدك واسترجع. قال إن لله وإن إليه راجعون. قال ابن لعبدي قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد، ف فأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل سكينته وأن يبرد قلبك وأن يصبرك على هذه وأن يجمعك بهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر ونحن جميعا بإذن الله رب العالمين وكل مسلم وموحد إن شاء الله رب العالمين ونسأل الله أن يصبر الجميع على كل بلية ابتليها واختبرها من رب العباد سبحانه وتعالى. فنعود إلى أن يأتي اتصال آخر. نعود إلى قضية كلمة اليأس، الكلمة الوحيدة التي تبدأ بالياء وتنتهي بال وبعدها همزة، لكن بعض الناس لا تفرق بين القنوط واليأس والخيبة عزكم الله، يعني بارك الله فيكم. القنوط هو عبارة ثمرة اليأس، يقنط، فالإنسان لا يقنط من رحمة الله أبدا أبدا، بالعكس الإنسان عنده أمل دائم في الله سبحانه وتعالى. إذا استمر القيود سبحان الله القنوط عنده يتحول القنوط هذا إلى إيه؟ لأنه ذكر في القرآن القنوط واليأس، القنوط أنه سبحان الله ذكر على أنه يعني هو أشد مبالغة من اليأس، ولكن اليأس قد يأتي أحيانا بمعنى العلم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أولم يعلم المؤمنين، يعني المؤمن لا يأس، يعني أفلم ييأس الذين آمنوا، الذين آمنوا لا يأسون أبدا، وإنما يأسهم هنا بقصد إيه؟ أفلم يعلم العلم الجيد أن الله سبحانه وتعالى قال لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن بعض الناس سبحان الله تتأبى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وبلال عن الإسلام فأسلموا، وحدث أبا جهل وأبا لهب وعقبة وأمية والوليد بن المغيرة ولكنهم لم يسلموا. لماذا؟ لأنهم يعني لم يطرقوا باب الهداية، لم يطرق أحدهم باب الهداية، لم يدخل أحد، لم يسمع أحدهم كلام رسول الله، بل تأبى. حتى إلى الآن أحفادهم موجودين، إذا قال العالم كلاما يقول لا لا لا لا، هذا ليس كلاما لا يقنعني، هذا كلام سبحان الله لا يدخل في عقلي، هذا كلام سبحان الله العظيم. والعجيب أنه إذا مسه السوء فذو دعاء عريض، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. لما ربنا ينعم عليه سبحان الله العظيم، يعني أرض تهدم عليك جدي، وسبحان الله العظيم. نسأل الله السلامة. اتصال من أبو محمد. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي الحبيب. مرحبا. طال الله في عمرك وأبكاك، كتب الله لك الأجر، بارك الله فيكم، وإنا نحبك في الله، حبك الله الذي أحبك، ونسألك أن تدعو لنا بالشفاء. الله يشفيك ويشفي كل مريض ويشفيك شفاء ظاهرا وباطنا، وأن ينزل عليك رحمته، وأن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. آمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض وكل مريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. نحن الضعفاء وأنت القادر، نحن الفقراء وأنت الغني يا رب العالمين. أنزل علينا كرمك ورحمتك وبركتك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. أعود إلى القضية وأقول أن المؤمن سبحان الله إذا غاب عنه الأمل أو ابتعد عنده الأمل يجب أن يستشعره. يستشعره في ماذا؟ يقول والله كان في ورطة، أو أنا كنت في مشكلة، كنت في كارثة وظننت أنها لا تذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمني بعدم بأن ذهبت بفضل الله سبحانه وتعالى. اتصال آخر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي، أهلا وسهلا. بدي أسألك عن علاج الكآبة. نعم. لجأت كثير لحالات للقرآن للصلاة والأدعية. أيوة. بس الحالة ما كانت تتركني. طيب. يعني الحمد لله أنا مؤمنة بالله وإيماني قوي الحمد لله. الله يجعل إيمانك يا رب. شو تنصحني شيخي؟ طيب، إنسان أصيب بالاكتئاب فيه أمرين. الأمر الأول أن من أكثر من الاستغفار بس بيقين جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، راجل ركب سفينة فحطمتها الأموات، غرق كل من معه، سبحان الله. ولكن قبل أن أقول عن موضوع السفينة، الأخ من فرنسا حتى لا نوقفه على نعطله على الهاتف، الأخ عبد اللطيف. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. أطال الله عمرك. بارك فيك ويرضى عنك. والله نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببت أنبياء عبد اللطيف. تفضل. لا تنسانا بالدعاء يا شيخ. الله يثبتكم ويبعد عنكم الشر ويصل لكم الأمر العسير. ونحن الآن نعمل جاهدين على أن تزورنا في فرنسا إن شاء الله. بإذن الله رب العالمين في مؤتمر. والله نحن المنظمة. في حاجة إليك يا شيخ. في حاجة الله. إليك. إن شاء الله رب العالمين قريبا إن شاء الله. أطال الله عمرك يا شيخ. بارك أطال الله عمرك. شكر الله لك عبد اللطيف. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأستاذ مصعب. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوك مصعب من ليبيا شيخ. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وحبك في الله. بارك الله فيك. الله يرضى عنك. كلنا ليبيين. اهلا وسهلا مصعب. وفرحنا بك جدا في زيارتك في شهر رمضان في ليبيا. الله يرضى عنك. ربنا يجمعنا وياكم في الخير دائما ان شاء الله. ان شاء الله فق حسناتكم يوم دين وجاكم الاهل يمين ان شاء الله. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. شكر الله لك. طيب نعود. دكتور سؤالي هو كيفيه الحصول او الاقتفاء نسمه الامل. كيف؟ سؤال مرة أخرى. بعدين حصول أو اقتفاء نسمة الأمل. اقتفاء نسمة. تمام جميل جميل. كيف نقتفي؟ أنا لسه أقص عن أحكي للأخت التي تسأل عن علاج الكآبة. هي باستجلاب والتعرض لنسمات الأمل ونفحات الأمل. هذا الرجل الذي تحطمت به السفينة فأرفع إلى جزيرة تعلق في لوح منها وصل إلى شاطئ جزيرة وبعدين يوم يومين ثلاثة لا عليها لا أنيس ولا ونيس ولا إنسان ولا شيء سبحان الله. فقعد على حافة الجزيرة ودل رجليه في الماء وقال سوف أعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. الغراب لا يشيب أبدا والقار مش ممكن يكون لبن حليب لكن ممكن لبن حليب يصير قارا بما نضع فيه والعياذ بالله. سأعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. فسمع هاتفا يقول له عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الرجل الغريب وإن يكو ظهر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فرأى السفينة من بعيد أخذته وربح منهم في تجارة وعاد إلى أهله سالما غانما. اتصال آخر من سوريا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أكلمك يا شيخ أنا من سوريا. يا أهلا وسهلا مرحبا بكم. يا شيخ أنا من أشهر أتصل على الشارقة وعلى دبي لمتابعة برامجك. نعم. على قناة الرسالة والحمد لله رب العالمين يسلي اتصالي معك اليوم. نعم. يا شيخ أنا مصيبة بمصيبة كبيرة. الله يفك كربك. ابتلاء بالعرض يا شيخ. نعم. وابتلائي كبير يعني الأمل برج إنه انقطع يعني تماما. الحمد لله أنا ما زلت متمسكة يعني الحمد لله بديني ويعني لا أستطيع متابعة الكلام يا شيخ. أتمنى منك كلمتين يعني توجهها لمن لا يخاف من الله. يا شيخ هناك رجال يقولون نحن لا نخاف من الله نفعل ما نريد. أتمنى أن توجه لهم كلمتين بس يبعدون يعني عن يا شيخ العرض وكلام الناس. طيب. لا يعني لا يرحم. اتمنى يا شيخ كلمتين. نعم. لمن لا يخاف من الله. حاضر بارك الله فيك. شكر الله لك. حاضر. اولا اقول نعم اقول ايوه شيخ معك. انا معك على الخط. طيب. يا شيخ مصيبتنا يعني مصيبتي اصبحت على مستوى قوم ليس فقط من ابن جار او زميل في العمل. على مستوى قوم يا شيخ بصور لا أخلاقية يا شيخ رجل حلف اليمين والله العظيم حلف القرآن الكريم. وصل السؤال يا حبيبي بارك الله فيك. من أقول وبالله التوفيق أن أي إنسان نتصور أنه لا يخاف من الله وإنسان منحرف فكريا وتبخرت عقيدة التوحيد من قلبه. لأن الإنسان يجب أن يخاف من الله ومن لم يخف من الله يجب أن نحتجب بعيدا عنه وندعو الله له أن يهديه. لأن الدنيا فيها مؤمن وكافر فيها مسلم وغير مسلم فيها تقي وعاصي فيها إنسان سبحان الله يعني يخاف من الله وإنسان والعياذ بالله لا يخاف في إنسان سبحان الله مستقيم يصنع الخيرات وإنسان آخر والعياذ بالله ربنا نسأل الله السلامة. فأقول طبعا هو الذي لا يخاف من الله هو أصلا لا يشاهدني ولا يسمعني لكن نسأل الله أن يعني يعود إلى ويؤوب إلى الحلبة وندعو الله لهم بالهداية جميعا. أيوة أم محمد من دبي. نعم السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله يرضى عليك. بغيت أسألك كيف الإنسان يحس أنه قريب من الله؟ أيوة. أو أعماله كلها مقبولة أم لا برغم ابتلاءات الدنيا؟ أيوة. سواء كانت من الأهل أو الأصدقاء. جميل. أو الأبناء. جميل. في زمننا هذا. جميل. العلامة الأساسية لقبول أننا مقبول من الله سبحانه وتعالى أن أرى أبواب الطاعة تفتح إلي وأنا لم أسر نحوها، وأبواب المعصية تغلق في وجهي وأنا أسير نحوها، وأرى أن الصغيرة تصير عندي كبيرة، ثم أرى ثناء الناس جميعا علي، إن الناس سبحان الله هم شهداء الله في الأرض، فإذا أحبك الناس هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبك وأنك قريب منه وأنك أيضا أنت قريبة منه. نسأل الله أن يقربنا وإياكم منه سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أكمل قبل في الدقيقة الباقية قبل أن نختم بالدعاء إن شاء الله رب العالمين، أن لعلاج الكآبة غير كثرة الاستغفار، من أكثر من الصلاة على الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ثم أذكر جانب النعم سبحان الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى علي بها، أجد نفسي بعيدا عن الاكتئاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض الله يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اكسهم من عري، اللهم احملهم من حفا، اللهم انصرهم ووفقهم ووفقنا إلى ما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سعدت بكم، ولعل بعض من نسمات الأمل هبت عليكم كما هبت علي وعلى إخواننا في الاستوديو. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.